تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون برقية التعزية من فيليب جاسيندو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق قبل الأيام. عبر مرسلها باسم جمهورية موزمبيق حكومة والشعب وباسمه الشخصي عن التعزية الخالصة للشعب الكوري والمتضررين من الكوارث الطبيعية فيما يتعلق بأن المنطقة الشمالية بمحافظة حمجون الشمالية من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية شهدت الخسارة في الأرواح والمنكوبين وتخرب البيئة التحتانية الهامة للاقتصاد والمجتمع وتدمر مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية بسبب الفيضان الكبير، ورغب في إزالة الأضرار بنجاح وبأسرع وقت في فترة معركة 200 يوم، وأعرب عن الاحترام الفائق لسيادة كيم جونغ أون